قوي مش قوي كده مش كده قوي ولا الحسن ده غرب بالقوي مش قوي كده مش كده قوي مش قوي كده مش كده قوي ولا الحسن ده غرب بالقوي اتقل وما تتقل مش قوي كده وزعل وما تزعل مش قوي كده اتقل وما تتقل مش قوي كده وزعل وما تزعل مش قوي كده اسأل عني اسأل ما فيناش من كده مش قوي كده اسأل عني اسأل ما فيناش من كده.